للشام من قلب السلام، أرض النبوة والسلام. للشام من قلب السلام، أرض النبوة والسلام. يا دوحة الإسلام ما أقوى مصابك يا شام، يا منزل الأبطال والأحرار والشم الكرام. يا دوحة الإسلام ما أقوى مصابك يا شام، يا منزل الأبطال والأحرار والشم الكرام. واليوم دنس طهرها ومقامها شر الطغى، لهفي عليها غالها واغتالها جهر الليام. واليوم دنس طهرها ومقامها شر الطغى، عليها غالها واغتالها جهر الليام. فالقلب يعصره الأسى والنور يغزوه الظلام، وبخافق حر اللظى يصلى الفؤاد المستام. فالقلب يعصره الأسى والنور يغزوه الظلام، وبخافق حر اللظى يصلى الفؤاد المستغام. للشام من قلب السلام، أرض النبوة والسلام. يا دوحة الإسلام ما أقوى مصابك يا شام، يا منزل الأبطال والأحرار والشم الكرام. والحزن يملأ مقلتي فتبعث الدمع السجام، صور تحطم فرحتي لصغيرة فوق الحطام. والحزن يملأ مقلتي فتبعث الدمع السجام، صور تحطم فرحتي لصغيرة فوق الحطام. أو تلكم الأم التي تبكي بقهر لا تنام، والشيخ ينظر حسرة وبوجهه يبدو القتام. أو تلكم الأم التي تبكي بقهر لا تنام، والشيخ ينظر حسرة وبوجهه يبدو القتام. للشام من قلب السلام، أرض النبوة والسلام. يا دوحة الإسلام، يا دوحة الإسلام ما أقوى مصابك يا شام، يا صورة ألقت إلي عبارة فيها ملام. ما بالكم عن شامكم، هل أنتم عنها نيام؟ يا صورة ألقت إلي عبارة فيها ملام. ما بالكم عن شامكم، هل أنتم عنها نيام؟ فجبتها هل تعلمين أن النيام لهم قيام؟ لكن موتا في القلوب نشكوه من 50 عام. فجبتها هل تعلمين أن النيام لهم قيام، لكن موتا في القلوب نشكوه من 50 عام، 50 عام، 50 عام. فلتبكي يا شام فما تبكين إلا كالسهام في صدرنا في نحرنا في وجه أعداء السلام. فلتبكي يا شام فما تبكين إلا كالسهام في صدرنا في نحرنا في وجه أعداء السلام. والله ناصر ديني بالرغم من كثب الغمام، والله ناصر ديني بالرغم من كثب الغمام، والله ناصر ديني بالرغم